الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: كثير من العلماء عندنا في بلدهم وهم ليسوا في السعودية يقول يحتجون علينا بقول الله تعالى في التعامل مع البنوك الربوية بقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فيقولون طالما البنك والعميل متراضيان فالمعاملة مشروعة، ولم أكن أعلم موطن الخلل في استدلالهم هذا حتى ألهمني الله بقاعدة فقهية للرد عليهم، وهي التراضي شرط لصحة المعاملات وليس سببا لها، فهل هذا التقعيد صحيح؟ لأني لم أسمعه من أحد، فالوضوء شرط، إن عدمت صحة الصلاة، وإن توفر قد تصح، وإن توفر باقي الأركان والشروط وانتفت الموانع، وقد لا تصح إن صلى عامدا في غير اتجاه القبلة. يقول أحسن الله إليكم: كيف نرد عليهم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن ما كان حراما من قبل الشارع فإنه لا أثر لتراضي المتعاقدين فيه، فإذا حرم الله عز وجل شيئا من المعاملات أو العقود وصح دليل التحريم بها فإنه لا يجوز انعقادها ولا الركون إليها حتى وإن كان طرفا العقد متراضيين بانعقادها. فالربا حرام لحق الله عز وجل، فالله حرم شيء أي شيء من المعاملات يدخله الربا، فلا يلغي هذا التحريم الرباني رضا الطرفين. فالربا حرام حتى وإن كان المدين راض بهذه الزيادة التي ضربت عليه في هذا العقد المحرم، وكذلك الزنا حرام لحق الله عز وجل، فلا يبيحه أن تكون المرأة راضية بإيقاع الفاحشة بها، وكذلك ما حرمه الشارع من بيوع الغرر كبيع الملامسة وبيع المنابذة، كل ذلك من الأمور التي حرمها الشارع فلا يؤثر فيها رضا المتعاقدين. وبناء على ذلك فلا يجوز أن نخضع الشريعة لرغبات الناس، فما كان حراما من الله عز وجل فالواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، ولا يجوز لنا أن نتقحم شيئا مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحجة أنني راض به، فكيف الله عز وجل يحرمه عليك وأنت ترضى به؟ فإن من حقائق الإيمان الواجبة أن يؤمن العبد بقضاء الله عز وجل وقدره الكوني والشرعي، فلا يحل لأحد أن يقول أنا رضيت بما حرم الله عز وجل علي. فالربا حرام فلا يحله رضا المتعاقدين، والزنا حرام فلا يحله رضا المتزانيين، والسرقة حرام فلا يحله إباحة المال، وكذلك بيوع الغرر على مختلف أشكالها وتباين أصنافها حرام فلا يبيحه رضا المتعاقدين، وكذلك أيضا ما كان داخلا تحت بيوع القمار والميسر فهي حرام فلا يبيحها رضا المتعاقدين. فأيضا لا يجوز للإنسان أن يرجع الشريعة إلى رضاه وما يتناسب معه وتشتهيه نفسه، فالحرام يبقى حراما حتى وإن رضي به المتعاقدان. وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يتعامل مع البنوك الربوية بأي نوع من التعامل إلا ما كان في داخل دائرة الضرورة القصوى أو الحاجة الملحة، وأما في حال السعة والاختيار ووجود بدائل صالحة عن هذه البنوك الربوية فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل معها، لأنها بنوك أسست على غير تقوى من الله ورضوان، وهي بنوك يحارب فيها الله ويحارب فيها رسوله ويحارب وتحارب فيها شريعته، ويظلم فيها الفقراء ويعتدى فيها على أهل الحاجة والمسكنة. قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه. فما يقرره بعض الناس عندكم في بلادكم من أن المعاملات المحرمة تجوز إذا رضي الطرفان بها، هذا أمر خطير ومزلق وخيم جدا وخطأ عظيم على الشرع، ويرد عليهم بأن ما كان حراما فإنه يبقى حراما ولا يحله رضا المتعاقدين. والله أعلم.